صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وتسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي والذي قبله بسبب شرح حديث أو حديثين بمعنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعضا من أصحابه كانوا يقيمون في ضاحية من ضواحي المدينة بعيدة بينهم عن المسجد، بلغه أنهم يريدون أن يغيروا مساكنهم ليسكنوا بقرب المسجد حتى يتاح لهم أن يحضروا صلوات الجماعة بدون مشقة وجهد. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم أن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجر حضور المسجد، أي أجر حضور الجماعة وأجر الجهد الذي يلقونه سعيا إلى حضور الجماعة، بل يكتب لهم أيضا أجر رجوعهم من المسجد إلى الدار. واستخرجنا من هذين الحديثين وأمثالهما قاعدة فقهية معروفة، وهي أن الإنسان يؤجر على الطاعة المشروعة وعلى الجهد المبذول في سبيله. فكل قربة يتقرب بها العبد إلى الله من القربات المشروعة يكتب له الأجر على ذات هذه القربة، ويكتب له أجر آخر على الجهد الذي استدعته هذه القربة من الأطعام المختلفة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. وعرفنا أيضا أن الجهد الذي يبذله الإنسان من ذاته لا يتقرب به إلى الله عز وجل، فالله يكتب لك الأجر على المشقة التي بذلتها لحضور هذا الدرس وأمثاله مثلا. وكلما كان الجهد أشق كلما كانت المثوبة أكثر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الجهد إنما يكتب الله الأجر عليه لأنه يضيف لهذه القربة، لكن لو أن الإنسان خرج ووقف تحت المطر وأخذ يمشي ذهابا إيابا تحت المطر يتقرب إلى الله بهذا الجهد بذات الجهد، لا ثواب له على ذلك. نعم. ولو أن إنسانا أوتي غنى وعنده طعام يسير وماء عذب، فآثر أن يترك الماء الجارد العذب وأن يطعم نفسه ويعذبها بشرب ماء آسن حار، لم يكتب الله له أجرا على ذلك، لأن هذا الجهد لم يوجب لعمل مشروع. لو أن إنسانا عنده الطعام ممتاز يتمتع به الإنسان، تتمتع به النفس، تركه جانبا وتكلف بالأكل خبز جاف أو كسرات من الخبز يتقرب بهذا إلى الله، لا يكتب له على ذلك أجر، لأنه لم يوظف مشقته هذه في سبيل قربه. أنا أردت أسرع الكلام الذي قلته لأنه يبدو مع الأسف أن بعض الإخوة ما يفهمون ما أقول، يفهمون الكلام على نحو آخر. لكن لو أن إنسانا درس أصول تربية الأولاد وأصول التربية واحدة وجذورها موجودة في الإسلام، فعلم أن الطفل ينبغي أن يتعود على الاغتسال في مأكله وفي ملبسه. فكان من عادة الأبوين أنهما يجعلان الطعام الذي يوضع في الدار في كل أسبوع مرتين أو نحو ذلك طعاما بسيطا جدا مما يمكن أن الإنسان يتشهم شيئا أفضل منه. وكان يقصد الأب بتعويض أولاده على أكل الطعام البسيط بين كل صوم وآخر أن يعودهم على هذه الحياة، خوفا من أن تزجهم الأيام في فقر، وخوفا من أن تزجهم الأيام في دنس وحرمان. فهذا أو هذه المشقة يبنت في هذا، وهذا الهدف المشروع يتقرب به الإنسان إلى الله إذا له غير العالم. وهكذا كل جهد أو مشقة يبنت من أجل هدف مشروع الإنسان ينال على ذلك أجرا، ينال على الجهد وينال على تلك القربة المرادة بذاتها. وقلنا في هذا السبب، قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع منها ذات اليمين وذات الشمال، ومع ذلك فما جمع بين يدع الشريف من الجوع، وكانت تمر الليالي الطويلة ولا يستيقظ في بيته نار لطعام. طيب الرسول عنده ليس فقيرا، وقد قال العلماء لا يجوز ان يوصف رسول الله بانه فقير واوتي خزائن الدنيا. فلماذا كان يتكلف في هذا الامر؟ اولا اريد ان الفت النظر ايها الاخوه انني لم اقل لا يجوز لاحد ان يكلف رسول الله في هذا، ما قلت. نعم، أرجو أن تتكرم بإعادة توضيح نقطة عامة في الدرس الماضي، وهي طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاهدة في الدنيا خاصة أو خاصة به وحده، وعدم جواز تقليد ما له في ذلك. ما قلت هذا الكلام، ما قلت لا يجوز لنا أن نقلد رسول الله في هذا، لكن أقول لا يجب أن نقلده فيها، وليس قربة أن نقلده في هذا إذا كان الطعام ميسورا وإذا كانت أسباب الراحة كلها مهيئة. افعل ما تشاء، هذا ليس حرام، ضع بدلا من الحجر حجر حجرين على بطنه، ليس حراما ولا قربة ولا قربة إذا كان الطعام عندك موجود، ولكنك تريد أن تقلد رسول الله بيتك مليئا بالطعام. المختلف العالم أو الوسط أو الدين، ولكنك تريد أن تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعت نفسك من الطعام وربطت على بطنك الحجر من الجوع، ليس لك اجرا على هذا التقليد، كما انك لست مرتكبا للمحرم. من قال؟ من قال لا يجوز التقليد؟ هذا الاخ يقولني ما لم اقل، ما قلت هذا الكلام، الا ان الذي قلناه واعيد تاكيده الرسول صلى الله عليه وسلم له يد خاص من دون الناس، اعلم انه رسول الله الى العالمين، واعلم انه يبلغ عن الله وحيا ونبأ، وقدم لهم القرآن، واعلم انه كلام الله يبلغهم اياه، لا يزيد عليه حرفا ولا ينقص منه حرفا. وعلم الله عز وجل ان هنالك من يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء يبني لنفسه زعامه وعرش ملك، ولكنه قنع نفسه بقناع النبوه وسار الى اضباب الرساله والوحي وما الى ذلك. علم الله ان ذمه في هذا الاتهام، فكان من عظيم تربيه الله لرسوله وتاديبه لرسوله، ورسول الله هو القائل ادبني ربي فاحسن تاديبي. كان من مظاهر تاديب الله لرسوله ان احياه هذه الحياه وجعله في حياته بعيدا عن الترف، بعيدا عن التناعم، بعيدا عن الترفق. إن أكل الناس أليانا لا يأكل إلا لونا وبسيطا، وإن تمتع الناس بالفاره من الثياب والفاره من المتع اكتفى بأبسط الأبسط المتع والثياب. وإذا كانت نساء الصحابة يتمتعن بمظاهر الترف والزينة، فقد شاء الله عز وجل ان تتمتع نساء رسول الله بالزهادة في ذلك كله كما قلنا. لماذا؟ حتى لا يجد هؤلاء المبتلون حجة تدعمهم في دعواهم هذه، بل حتى يجد المبتلون من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكذب دعواه وما يبطل تصوره. فعندما اقرا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد انه كان ينام على الحصير، وانه كانت الليالي الطويله تمر ولا يستيقظ في بيته نار وطعام، وانه عليه الصلاه والسلام ربط على بطنه الحجر من البئر، وانه توفي وهذه حاله، لا يمكن لعقل ان يقبل تصور ان محمدا كان زاويه زعامه وكان يستهدف الى ملك، وانه سفر هدفه لمساله الرساله والنبوه، لا يمكن ان يصدق هذا. فكان من عظيم فضل الله على عقول الناس وعلى عباده أن جعل حياة رسول الله تنفق بدلائل نبوته وتنفق بدلائل صدقه، إن من حيث كونه أميا برجلي، وإن من حيث هذا الوضع في حياته وبيته طعامه شرابه نحو ذلك. هذا ما قلنا. بقية الصحابة لو أن هذا الأمر كان قربة عامة، أي من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، أن يكون المال عنده وفيرا وأن يكتم نفسه عن التمتع بهذا المال، لو كان هذا قربة لدفع أصحابه إلى ذلك. ولما وجدنا من الصحابة من يكتم البيوت الفارغة ويأكل الطعام الطيب ويتمتع بالحلل والفاخر من الثياب، ورسول الله ثابت يقرها ويهنئهم على ذلك. لو كان هذا قربة عامة وليس خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لكان الرسول حيثما دخل في دار إنسان ورأى طعاما أعلى درجة من الطعام الذي في داره، كان ينبغي أن ينكر عليه، وكان ينبغي أن يصده عن هذا، لكن الرسول ما صنع ذلك. كما يقول الإمام الغزالي، الرسول رأى التاجر ذا المال الكثير فأيده، رأى الرجل المنصرف إلى صناعته أيده، رأى الرجل المتقلب في النعم والأموال الكثيرة والنعم والذخر والطعام الطيب ونحو ذلك فأقد، ورأى أهل الصفة الذين تركوا الدنيا وجلسوا يحضرون مجالس العلم وأقرهم على ذلك، مع العلم بأن أهل الصفة ما كانوا دائما في أوائله. أهل الصفة أصحاب دورات تدريبية يذهبون ويأتون كل فترة في حوالي 50 شخص يرابطون بالمسجد، نعم، يمارسون هذا العمل التربوي مدة من الزمن ثم يذهبون إلى أعمالهم. يأتي أناس آخرين فأهل الصف ما كانوا جماعة على طول اسمهم أهل الصف، أهل الصف كانوا يذهب منهم ويأتي. إذا نفهم من هذا المعنى الذي قلته والطريق إلى إعادته، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف الزهادة، نعم، قال ليست الزهادة بتضييع المال لأن تضيّع المال أي أن تمنع نفسك من أن تتمتع به، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله ألصق مما في يده. هذا تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الزهد في تحريم الحلال ولا إضاعة المال، كلام رسول الله، ليس الزهد في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله ألصق مما في نفسه في يده. يعني إذا رأيت المال في يده، إذا أنفقت يمينا وشمالا للمحتاجين ولوجوه الخير لا يضرك هذا، لأن أملك متعلقا بما في يد الله لا بما في يده، تعلم أنك سيد الزاهدين. وهذا المعنى هو الذي أقره علماء الشريعة الإسلامية. ولكن في شيء اسمه التربية، مبادئ التربية درسناها إن في الكتب الإسلامية وإن في غيرها، ما ينبغي أن نعوض أبناءنا على النعيم الدائم، لأن الولد إذا تعود على النعيم الدائم في مأكله وملبسه ومرقده وداره، هذا الإنسان لا يستطيع أن يواجه الفتور، ولا يستطيع أن يغامر ضد الشدائد ولا تبن، لعله يزدد الشدائد. ولهذا كان من أصول التربية أن تزد بين الحلم والآخر في شيء من الحرمان، في طعام بسيط تجعل يعني عشاءه ربما كسرا من الخبز اليابس، تجعل غداءه ربما طعاما بسيطا ربما تعافه نفسه يعوده على ذلك. هذا من الأصل الذي تحدثنا عنه، مشقة وضفتها لغاية. ما هي هذه الغاية؟ التربية، التربية. أما المشقة التي لا توظف لغاية وإنما تريد أن تعلم من خلال هذه المشقة أنك كفقراء الهموم، أنك تريد أن تعذب جسدك لأن جسدك عزيز إليك، فأنت تريد أن تعذب هذا الجسد، إذا أنت لم تتقرب إلى الله أبدا، عذبت جسدك ولم تستفد ثوابا من الله حق أبدا. والناس ما هم حجة أيها الأخوة، إذا سمعتم في كتب الرقاب أن فلان من الناس كان إذا غمر لا يذهب فيشرب الماء البارد، كان يلزم نفسه أن يشرب الماء الحار، كلام يضرب به عرض الحار، لا ليس هذا قرآنا ولا سنة ولا عمل الصحابة. إذا ما في ما جار بتصبر بتأسفه والله بيصيبك. لكن إذا كان الماء البارد موجود عندك فلماذا تلقي نعمة الله جانبا وتتمنن على الله بهذا؟ إذا كان عندك طعام ناضج نعم طازج وآثرت به فقيرا ثم جلست أنت وأهلك تأكلون كثرا من الخبز فيا مرحبا يقع على ذلك أجرا كبير لأنك وضعت هذه المشقة لهدف تقربت به إلى الله عز وجل. الطعام النمير الجيد آثرت به أسرة أخرى لكن الطعام موجود وكله تحت يدك وفقط تريد أن تعذب نفسك وتعاندها وتساعدها هكذا مساعدة. من قال لك هكذا شرع الله؟ من قال لك أن الله بهذا أمر؟ نعم إذار يقول نفذ هذا كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هذا كلام الله عز وجل. فأنا لم أقل ولا تنقل عن سمعي إلا ما أقول لا تغير كلامي أيها الأخوة. لم أقل لا يجوز لأحد أن يقلد رسول الله. قال واحد يشد على بطن حجر عشرة أحجار محرم لكن ما يتعب على هذا؟ ما يتعب على هذا؟ عم يتصرف تصرف هكذا. نعم ما أجر له على هذا العمل. فإن بذل ما له في سبيل الله وآثر الفقراء والمحتاجين فأورثه ذلك جوعا فشد على بطنه الحجر من الجوع فهذه خرقة. الموضوع أصبح واضحا جدا. الحديث الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة. الحديث متفق عليه. ويأتي تفصيل هذا الحديث في الحديث الذي يلي وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم عنه عن عدي بن حاتم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. راي هذا الحديث في الروايه المختصره الاولى وفي الروايه المفصله الثانيه هو عدي بن حاتم رضي الله عنه. وعدي بن حاتم هذا هو ابن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم والسخاء. وقد اسلم عدي في اخر سنه من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بلاد الشام وكان من الاشخاص المرموقين ذوي الوجاهه وكان له يعني حب في الزعامة والمظهر. لكن الله عز وجل شاء له الهداية. يقول عدي قلت في نفسي والله لأرحلن إلى المدينة فأنظر إلى هذا الرجل فإن كان ملكا لم يخطى علي شأنه وإن كان نبيا آمنت به. يقول فجئت إلى المدينة نعم فرأيته في السوق فسلمت عليه فماذا بي إلى داره وفي الطريق استوقفته امرأة مسنة عجوز فقيرة، فوقف معها مليا، فقلت في نفسي والله ما هذا بشأن الملك. ثم مضى بي إلى داره وأدخلني مع مكانا يعني مثل غرفة في دار النبي عليه السلام، أرضها مطردة، أرضها مطردة ليس فيها إلا قصية من نور، فقذفها إلي وجلس على الأرض. فقلت لا بل أنت تجلس عليه، فقال لا بل اجلس. فجلست على الحصية ورسول الله جلس على التراب، فقلت في نفسي والله ما هذا بشأن الملك. انظروا أيها الإخوة، هذا المظهر من الذهاب تجسد الحكم الذي قلنا. عدي بن حاتم يريد أن يتفحص حال رسول الله، أهو زاوي منه وزعامه مثله أم هو رسول حقا؟ رأى شيئا جعله يتصور يعني أنه لا يمكن بشكل من الأشكال أن يكون هذا الرجل رجلا وهذه حاله. نعم. وهكذا نجد أن الزهد الذي كان يتلبس به رسول الله يجزئ، لكن وظيفة لا نستطيع نحن أن نؤديها. وظيفة زهد رسول الله بلور شخصية الرسول، أن نعلم الناس من خلال وجوده أنه رسول. لكن أنت إذا تكلفت هذا الذي كان يتكلفه رسول الله، ماذا تريد أن تسمع عنه؟ أنك رسول؟ لذلك هذا النوع من الزهد رغم وجود المال عند رسول الله له حسن عالي بالنسبة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله لعدي: ايه يا عدي، ألست كنت تأخذ المرضاع من قومك؟ يعني مثل ضرورة، ألم تكن تعلم أن هذا لا يحل، لا يعني في الإسلام ولا في غير دين الإسلام؟ قال بلى. قال لعلك يا عدو إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين فقر آله، والله ليوشكن أن يكون بينهم المال حتى لا يوجد من يأخذه، يعني يأتي يوما يرتفع حال المسلمين إلى هذه الدرجة من الغنى. ولعلك انما يمنعك من الدخول في الاسلام ما تراه من ضعف اهلك، فوالله ليوشكن ان تسير الضعينة من سمعاء الى حضرموت، لا تخشى الا الله، لا تخشى الا الله. وفي رواية ان يسير الرجل من سمعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه. فدخل عدي بن حاتم الاسلام لانه علم ان هذا الرجل ليس رجل ملك، وانما هو نبي امين على وحي يبلغه الناس، ويقول والله لقد وجدت المال وكيف صاد بين المسلمين، ووجدت الضعينه معه وهي تسير من صنعاء الى حضرموت آمنة مطمئنة لا تخشى الا الله تعالى. وهذا عدي بن حاتم الذي روى هذا الحديث، وقد ذكرت شيئا من ترجمته لاعود الى ما ذكرناه عن زهد رسول الله بمزيد من التعميق والاضاءة. يقول عدي بن حاتم نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد أي واحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. هذا الكلام والحديث متفق عليه بيان لحقيقة هامة تتعلق بالعقيدة الإسلامية، وهي أن الله عز وجل له صفة اسمها الكلام. وأنه متكلم وأنه كلم كثيرا من رسله وأنبيائه، وكلم الله موسى تكليما كما يقول، وأنه سيكلم عباده يوم القيامة واحدا واحدا واحدا كما يقول رسول الله، بدون وساطة، بدون وساطة ترجمان أو غير ترجمان. وانظروا إلى العبارة الصريحة القاطعة في مدلولها ومدلولها، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. ترى ليس بينه وبينه ترجمان. اسمع العبد كلام ربه يخاطبه به. الإنسان عندما يسمع هذا الكلام يطمح فكره إلى السؤال التالي: كيف يسمع كلام الله؟ أبي صوت كأصواتنا؟ وهل يطرق كلام الله هذه الطبلة السماسية كالكلام الذي نسمعه اليوم؟ أم يدخل إلى النفس والقلب مباشرة؟ وهل هو كلام نفسي أم كلام لفظي؟ الجواب: الكيف لا يكون يعني متعذر، بل الكيف مستحيل. الله عز وجل أخبر رسوله أنه سيكلم عباده يوم القيامة كلاما مباشرا، وليس بين العبد وربه أي وثيق ولا ترجمة. إذن هذا سيقع. فإن تساءلت وقلت ولكن كيف، فاعلم أنك لم تجد جوابا علميا عن هذا السؤال. وعدم وجود الجواب الوجود جواب علميا عن هذا السؤال لا يكون نقدا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون نقدا لما أخبر به الله عز وجل. يعني إن قال قائل: أنا لا أصدق إلا إذا ذكرت لي كيف يخاطب العبد ربه يوم القيامة، نقول: هذه الكيفية التي تطمع أن تعرفها هي دليلا على حاجة خيال، وليس دليلا على رغبة عقل. العقل إذا سمع هذا الكلام من الصادق المصدوق جل جلاله لا يمكن إلا أن يصدق. هل آمنا بالله أم لا؟ آمنا به. آمنا بأن القرآن كلامه؟ آمنا. الله يقول: وكلم الله موسى تكليما، ويقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، ويقول رسول الله عن ربه في هذا الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. إذا العقل يمتص هذا اليقين. ما دمت قد آمنت بالله وآمنت بأن محمدا رسوله وأن القرآن كلامه، إذا فلا بد أن يصدق. لكن الخيال هنا يأتي دوره فيقول: كيف؟ أحب أن أعرف كيف يكون يا ترى هذا الكلام، وبسوء، وما هو هذا السوء، وكيف يتم سماع العبد لهذا الكلام. بكل بساطة نقول: قل لخيالك لا أعلم. وعندما يأتي ذلك الميقات المحدد ويكلم العبد ربه، فللخيال عندئذ أن يأخذ جوابه من الواقع لا من التصور قبل أوانه. هكذا نقول. وقد قلت مرة ونحن ندرس العقيدة في هذه الدروس، قلت: هنالك قناعة عقل وهنالك تصور خيال، وكثيرون هم الذين يخلطون بينهما. قناعة العقل لا بد منه، وسبيل ذلك العلم. فالإنسان من حق أن يسأل ويجادل ويحاور حتى يصل إلى الحقيقة العلمية المقنعة للعقل. فإذا علم العقل فسيان أن يتصور الخيال أو لا يتصور. عدم تصور الخيال لا يدل على أن العقل يعاني من ثغرة. وأزيد هذا الأمر إيضاحا لأهميته. نحن نضرب مثلا بالإنسان الذي ولد أعمى، ولد أعمى أي لم يتمتع من النظر ولا لحظة في حياته. كم يرى هذا الإنسان وهو أقمى لا يبصر شيئا؟ هذا الإنسان عاش في المجتمع الإنساني بين إخوان وأصدقاء وجماعات من أبناء جلدته، آمن بأنه مالك أليانا أم لا؟ كل يوم يسمع عن الإشراق والبياض الليل وسواد النهار والأيام المختلفة، يسمع من الناس كلهم، عقلهم يصدق أم لا؟ يصدق، لأن المنهج العلمي تواتر الخبر بث في عقله اليقين أن هنالك شيء اسمه أليان. لكن هل خياله خزانة خياله تستطيع أن تتصور هذه الألوان؟ لا يمكن. خياله عاجز عن تصور بياض النهار وسواد الليل، وعقله موقنا بأن هنالك بياضا يتصف به النهار وسوادا يتصف به الليل، صح ام لا؟ اذا بين يقين العقل وتصور الخيال انفصال. فلا يقول لنا قائل انا خيال ما تصورت فيه، اذا هذا الكلام غير صحيح. هذا خلط يدل على ان هذا الذي يخلق يحتاج الى شيء من العلم وشيء من الدراية. فمن قال انا لا اصدق ان الله يكلم عباده هذا، وانت تقول ان الله مبرأ عن الصوت ومبرأ عن الذبذبات الصوتيه التي تطرق الصدر التماثيل ومبرأ عن المخارج هذه التي تخرج من الحبال الصوتيه ومبرأ لتنفيذ عن نسير الكلام، اصبح انا ما اصدق. هذا الانسان يخلط بين طريق العقل وطريق الخيال. العقل له منهجه الخاص به، واذا امنت بالله بطريق علمي فلا بد عقليا ان اؤمن بخبر الله، وقد اخبر الله انه يكلم عباده. نعم، هذا هو منهج العقل. الخيال، خزانة الخيال أيها الأخوة، كل مدخراتها مجموع ما أبصرته العين في تاريخها، مجموع ما سمعته الأذن في تاريخها، مجموع ما أحسه اللمس في تاريخه، مجموع ما شمه الأنف في تاريخه، مجموع ما ذاقه اللسان. هذه المذوقات، المسمومات، المسموعات، المنكرات تتجمع في خزانة الخيال. فعندما يكلم الإنسان صاحبه بشيء حالا أن يتخيل، من أين يأتي الإنسان بالصورة؟ من مدخرات خزانته، المدخرات القديمة. المدخرات هي كل ما سبق أن رآه، سمعه، أبصره. فإذا ذكر له شيئا لم ير مثله قط، متخيل أن يتخيل ما يتخيل كذا، فإذا لم يتخيله، إذا كان هذا الإنسان عند استزاج من الناحية العلمية يقول أنا عجزت عن التخيل، إذا هذا الكلام غير صحيح. لا، طريق الخيال شيء وطريق العقل شيء آخر. منذ سنوات طويلة كنا نسمع عن هذا الجهاد الذي يسمى بالتلفزيون لسنوات طويلة. وكان الناس يتحدثون في عجب أن أوروبا فيها هذا الجهاد، وأن الإنسان يرى على هذه اللوحة أشياء من وراء خيازه ويكاد الإنسان لا يصدق. لكن عندما كان الخبر أصبح متواترا أصبح الناس يصدقون. فإن قال قائل ولكن كيف يكون هذا؟ الجواب لا نعلم، لأن الخيال يعجز ولكن العقل أدرك. سيدنا إبراهيم قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، العقل آمن ولكن ليطمئن قلبي أريد أن أضيف إلى الإيمان العقلي التصور الخيالي. فقال له خذ أربعة من الطير فصرهن إلي أي اذبحهن وقطعهن وانجزهن كلهن بعضهن ببعض واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم ذلك ونظر فاجتمعت الأجزاء وتضامت بعضها إلى بعض وعاد هذه الطيور الأربعة إلى الحياة كما كانت. فأضاف إبراهيم إلى يقين العقل تصور الخيال. وهكذا فالأمر ينبغي أن نعلمه. نحن نقول عن الله عز وجل لا أول له، قديم لا أول له، العقل هكذا يقرر والغير هكذا يقرر. لكن إذا أردت أن تتخيل لا أول له لا أول له لا يعجز الخيال. فالإنسان الساذج يقول طيب ما دام خيالي عجز إذا ممكن يسهل هالكلام. لا، عجز الخيال ليس مقدر ليقوم العلم والعقل. طبعا الخيال يعجز لأن كل شيء من حولنا حادث يهي أيضا. فالخيال لا يتعامل مع شيء لا أول له، كما أن الخيال لا يتعامل مع شيء لا آخر له. كل ما نراه ينتهي، يهلك، يموت، يذهب. فإذا قال لك قائل الله عز وجل نعم هو الأول الذي لا أول له وهو الباقي الذي لا نهاية له، العقل يصدق لأن الأدلة العلمية موفورة على هذا، والإله لا بد أن يكون كذلك، ولكن الخيال هو الذي يعجز. وعجز الخيال ليس دليلا على نقد الحقيقة العلمية. إذا ربنا عز وجل سيكلم عباده، كل واحد منا يكلمه الله وليس بينه وبينه ترجمان. كيف؟ هذا ليس شأننا، والله عز وجل قادر على ذلك. وكيف يتم ختام كلام الله لعباده؟ ندع الامر ونتنه الى الله عز وجل. وهذا الكلام ليس ككلام الدنيا عن طريق رسول عن طريق وحي، بل بدون ترجمه. ثم يقول فينظر اي احدكم ايمن منه عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم. يلتفت يبحث عن كل ما يحط به، يبحث عن ملاذ، يبحث عن ملجأ، يبحث عن شفيع، ولكنه حيثما التفت لا يرى الا ماضيه الذي ادبر عنه، لا يرى الا ما قدمه، ان خيرا فخير وان شرا فشر. وهنا ايضا يقول القائل كيف لا يرى الا ما قدم، والذي قدمه في دار الدنيا وما والعمر الذي قضاه في دار الدنيا مضى، وبينه وبين حياته في دار الدنيا حواجز من السنوات الطوال. كيف يرى شبابه في دار الدنيا؟ كيف يرى اعماله وتقلباته في دار الدنيا؟ يعود الانسان فيسال، والسؤال هنا مره اخرى حاجه خيال ام حاجه عقل؟ هي حاجة خيال ليست حاجة عقل، لأن الله عز وجل أنبأنا في أكثر من مشهد في القرآن أن كل إنسان يرى أمامه ملء عينيه حياته المادية، يراها مجسدة، يراها بكل التصرفات التي أدبرها. أنبأ ماذا قال؟ يوم تدعى كل أمة وترى كل أمة زافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنزف ما كنتم تعملون. ويقول إبار عز وجل ويدعى الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد قرر الله عز وجل هذا، طيب كيف يراه حاضرا؟ هل إذا قلت لك لا تتعب خيالك بهذا فإن ربك سيضعك أمام هذه الصور بكل دقة، هل في هذا خبث حقيقة علمية؟ أبدا. الباري أخذ على نفسه هذه العهدة، وعجز خيالك لا يغض من قيمة الحقيقة العلمية شيئا بشكل من الأشكال. نحن قبل أن نرى هذه المخترعات كانت أقلتنا عاجزة عن تصويرها، أليس كذلك؟ ولكن عندما رأيناها أصبحنا نراها وكأنها أمر بسيط وأمر بدل. ألست ترى الآن حفلا من أوله إلى آخره بكل المظاهر التي تراها العين والأصوات التي تسمعها الأذن أمامك كما لو كنت تعيش هي تعيش هذا الحقيقة، أليس كذلك؟ طيب وهذا الذي تراه الآن الإنسان لا يتعجب منه، لكن لماذا لا يتعجب؟ لأن الخيال الشبع من تصوره. ولكن قبل أن يرى الخيال هذا طبعا كان الخيال مسرعا جدا ويكاد ينكر، فهذا الإله الذي أعطى الإنسان القدرة على لا أن يبدع، ما في شيء اسمه إبداعي، العلم لا يوجد معدولا ولكنه مؤلف بين أشياء موجودة. نعم، فالإله الذي نبه عباده إلى هذه الأشياء أخذ على نفسه أن يعيد أمام كل إنسان شريطا مرئيا ومسموعا ومجسدا عن أحداث الماضي مفصلة حتى لا يستطيع إنسان أن يكذب أو أن يسكت أو أن يوارث، يرى كل ما استدبره أمامه. وهذا معنى كلام رسول الله وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي ينظر جهة اليسار جهة الشمال أيضا فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أمامه فلا يرى إلا الله. وهذا الموقف كلنا سنقفه، وما منا إلا من سيعيشه. وعندما يرى الإنسان منا هذا الموقف تضمحل حياته التي قضاها يتزود يتزود يتزود حتى تبقى تصبح كالساء مثل الهباء، ويأكل القلب عندئذ النار ندى. يتمنى الإنسان لو أنه رجع ليضع حياته في المنفذ اللائق ولينوي أمره في العمل المفيد طبعا، ولكن هذا الندم قد فات أيامه، وقد صور لنا الله سبحانه وتعالى ندامة الإنسان وصور لنا أن هذه الندامة لا تفيد أصحابها شيئا. انظروا إلى قوله عز وجل ولو ترى إذ المجرمين ما ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، أي يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن هذا الكلام لا يسمع ولا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل يقول لهم ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ألم أعذركم أعذر، ألم نعمركم يعني مدة من الزمن بحيث يتذكر فيه الرجل الذي يريد أن يتذكر. بالإضافة إلى هذا جاءكم النذر، جاءتكم الرسل الكتب، إذن لا عودة إطلاقا. وعندما يرى الإنسان النار بعين البصر عن يمينه وشماله يرى مؤيدات العذاب أي مؤيدات المغفر، وأمامه يرى النتيجة، النتيجة هي النار بالنسبة لمن استحقها، ورضوان الله ومغفرته والسعادة بالنسبة لمن شمله عفو الله عز وجل. ولم هذا الحديث تتمة سنأتي عليها إن شاء الله فيما بعد. أيها الأخوة، قبل أن تغادر المسجد أريد أن أقول لكم، لعل أرضى بحاجة إلى أن أستأذنكم في الغياب عن الكتب ثلاث دروس، درس الخميس القادم ودرس الاثنين والخميس، وموعدنا إن أحيانا الله عز وجل ووفقنا مثل هذا اليوم الاثنين بعد القادم بإذن الله تعالى، فأستميحكم عذرا والحمد لله رب العالمين.